أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. فنقول كل حرفين متجاورين لا بد أن يكونا من باب المثلين أو من باب المتقاربين أو من باب المتجانسين أو من باب المتباعدين. وهذه الأربعة أنواع كل منها ثلاثة أقسام، إما أن يكون صغيرا، وإما أن يكون كبيرا، وإما أن يكون مطلقا. فيكون مجموع الصور 12 صورة، أي 4 أقسام في 3 صور كما سنوضحها فيما يلي. أولا المثلان. المثلان هما حرفان اتفقا مخرجا وصفة، كالباءين من قوله تعالى اضرب بعصاك الحجر، ومثل وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسامه 3، صغير وكبير ومطلق. فالصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، وذلك مثل الأمثلة المتقدمة بقول الله تعالى اضرب بعصاك الحجر وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. وحكمه وجوب الإدغام لجميع القراء، وذلك إن لم يكن الحرف الأول حرف مد نحو قالوا وهم، أو ها أسكت النحو ما ليه هلك. وإلا وجب الإظهار في المثال وهو قالوا وهم، لئلا يزول المد بالإدغام. وجاز في الثاني وهو هاء السك إجراء للوصل مجرى الوقف، يصح أن نقول ما ليهلك، ويصح أن نقول ما ليهلك. القسم الثاني من المثلين الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين، وذلك مثل الهاءين من كلمتي فيه هدى، والميمين من كلمتي الرحيم مالك. وحكمه الإظهار لجميع القراء، على البصري فيجوز له الإدغام ويجوز له الإظهار. القسم الثالث من أقسام المثلين هو المطلق، وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، نحو ننسخ شققنا، النونان من ننسخ، النون الأولى متحركة والثانية ساكنة، كذلك شقاقنا، القاف الأولى متحركة والثانية ساكنة، فهو عكس الصغير. وحكمه الإظهار من غير خلاف، وقد ذكر هذا النوع تتميما للأقسام وإن كان لا يترتب عليه فائدة. هذا عن حكم المثلين، فماذا عن حكم المتقاربين؟ المتقاربان أو المتقاربان كما يقول البعض هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، كالذال والزاي من نحو وإذ زين، أو مخرجا لا صفة كالدال والسين من نحو قد سمع، او صفة لا مخرجا كالذال والجيم من نحو اذ جاءوكم. وهو ثلاثة اقسام ايضا، الاول يسمى صغيرا نحو قد سمع، وحكمه الاظهار الا اللام والراء نحو قل ربي برانا، فانه يجب ادغامها، ولحفص في بل رانا سكتة لطيفة من غير تنفس، والسكت يمنع الادغام. القسم الثاني من المتقاربين كبير نحو عدد سنين، الدال مع السين، وحكمه الإظهار لجميع القراء إلا البصري فيجوز له فيه الإضغام. الثالث من هذا القسم المطلق كاللام والياء من نحو قوله تعالى ليس عليك هداهم، ليس وحكمه الإظهار لجميع القراء. وماذا عن حكم المتجانسين؟ المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، وهو أيضا ثلاثة أقسام، القسم الأول صغير نحو قد تبين الرشد من الغي، الدال مع التاء من قد تبين الرشد، فالدال والتاء متجانسان، وحكمه الإظهار إلا في خمسة مواضع يجب فيها الإدغام، وهي الدال مع التاء بعدها من نحو قد تبين قد تبين، وأيضا التاء في الدال والطاء من مثل أثقل الدعوى بسورة الأعراف، والتاء أيضا مع الطاء بسورة آل عمران، والذال في الضاء وذلك من نحو إن ظلمتم بالزخرف. التاء مع الطاء كما نقول مثل هم الطائفة، والذال في الضاء مرة أخرى نحو إذ ظلمتم، وأيضا الثاء في الذال من نحو يلهث ذلك بسورة الأعراف، وأيضا الباء في الميم من قوله تعالى يا بني اركم معنا بسورة هود، وليس هناك غيره من إدغام الباء في الميم. أما الكبير فمثل التاء مع الطاء في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب بسورة الرعد، الصالحات طوبى، وحكمه الإظهار لغير السوسي، يعني يظهر لحفص. القسم الثالث المطلق لهذا النوع، وهو الميم مع الباء من نحو قوله تعالى مبعوثون ليوم عظيم، وليس فيه سوى الإظهار للجميع. فضيلة شيخنا، هل هناك أقسام أخرى غير حكم المثلين والمتقاربين والمتجانسين؟ نعم، هناك حكم المتباعدين، والغرض من هذا الباب هو بيان نوع الحرفين المدغمين، والمتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، وحكمه الإظهار في أقسامه الثلاثة، سواء كان صغيرا كالتاء والعين في نحو قوله تعالى تليت عليهم، أو كبير كالكاف والهاء من قوله تعالى لهم فيها فاكهة، لهم فيها، أو مطلقا كالحاء والقاف من نحو قوله تعالى الحق من ربك الحق، وهكذا في جميع النظائر.